فيلم سلامة من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد. لو فرجت جنبي هون علي الروح لو فرجت جنبي ولا فراج محبوب ولا فراج محبوب سكنت في I'm not من بعد I'm not afraid.